أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله مجيب الدعوات مجزل العطايا والهبات، يجيب دعوة المضطرين ويكشف السوء وينزل الرحمات. أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أعذب التحايا أبعثها إليكم من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على موعد مع مجلس من مجالس العلم والإيمان تنشرح فيه الصدور وتعظم فيه الأجور بإذن الله العزيز الغفور. معاشر المستمعين، نستمع في حلقة اليوم إلى شرح شيخنا لباب ما جاء في صيام 6 أيام من شوال، وذكر معالي الشيخ أنه لا إشكال في ثبوت صيام 6 من شوال، فهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من صام رمضان ثم صام 6 من شوال فهو كمن صام الدهر. أترككم مع فضيلته، نفعنا الله بعلمه وجزاه خير الجزاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام 6 أيام من شوال. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر. قال رحمه الله في الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي أيوب رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد استحب قوم صيام 6 أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن مبارك: هو حسن، هو مثل صيام 3 أيام من كل شهر. قال ابن مبارك: ويروى في بعض الحديث: ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن مبارك أن تكون 6 أيام في أول الشهر. وقد روي عن ابن مبارك أنه قال: إن صام 6 أيام من شوال متفرقا فهو جائز. قال رحمه الله: وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال: أخبرنا حسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر عنده صيام 6 أيام من شوال فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بصيام 6 من شوال، والحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي أيوب زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أصل في هذه المسألة، وهو حديث ثابت وصحيح دل على مشروعية صيام 6 من شوال. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، أنه يبادر بعد يوم العيد في أقرب وقت إلى صوم هذه 6، وهو ما أشار إليه المصنف في نقل عن ابن المبارك رحمه الله. وهذه المبادرة جعلت بعض السلف رحمهم الله يتكلمون في مسألة صيام 6 من شوال، فعن مالك رحمه الله أنه كره ذلك لكونه خاف البدعة والحدث، وهو أن الناس تظن أن هذه 6 ملحقة برمضان، فيأتي على الناس زمان يزيدون فيه على الفرض. ومن هنا شدد المالكية في صيام 6 من شوال، وقيل لأن الحديث لم يثبت عنده. وعن الحنفية أيضا عن الإمام أبي حنيفة أيضا الكراهية، وإن كان أصحابه رحمهم الله طائفة من أصحابه ومن أتباع مذهبه قد بينوا أن السنة قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الست، ولا إشكال في ثبوت صيام ست من شوال وكونه سنة وهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن من صام ستا من رمضان ثم صام ستا من شوال أنه كمن صام الدهر، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما بيّن أن الحسن بعشر أمثالها، وأن رمضان يعدل 300 لأنه شهر عيد لا ينقص كما ثبت في الحديث الصحيح، ف30 يوما ولو صام الإنسان 29 فإن الله يجعلها له 30 يوما، لأنه عامل وكالأجير يأخذ أجره إذا جاءه المانع من قبل من استعمله. ولما كان تمام الشهر ونقصانه لا دخل للمكلف فيه أتم الله له الأجر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، وقد تقدم معنا ذلك في شرح هذا الحديث. فإذا ثبت هذا فإن 30 يوما بثلاثمائة وست من شوال ب60 عدلت أيام السنة كلها، فهذا معنى قوله كمن صام الدهر. وبناء على ذلك فإن السنة صيام هذه الست، وكونه كون بعض السلف يستحبون أن تكون مباشرة بعد يوم العيد أو أيام العيد قالوا لقوله أتبعه، وهذا الإتباع قالوا أنه يقتضي المبادرة، وهذا هو ما اختاره طائفة من أصحاب الشافعي رحمهم الله أن الأفضل في الست أن تكون بالمبادرة، بمجرد أن ينتهي من يوم العيد حتى لو صام من ثاني العيد فهو أفضل، واستدل بقوله أتبعه ولأنه فيه مسارع الخيرات، ولا إشكال في أن النص يحتمل ذلك، ولكن قد تفوت فضائل في هذا الإتباع، منها جبر الخواطر في عيد المسلمين، فإن الأيام التي تلي يوم العيد كالثاني والثالث لا يخلو الإنسان فيها من زيارة الغير وتطيب خاطره بالأكل والشرب عنده في ضيافة يوم العيد أيام العيد، فلو أخرها فإنه قد يكون أفضل، خاصة مع خشية ظن أن ذلك لازم أو ظن أن ذلك أن المبادرة هي الأصل وأنها سنة متعينة، وحينئذ إذا أخره فإنه قد يكون إذا التمس فيه ما ذكرناه من المعاني قد يكون أفضل. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من شوال هنا عامة شاملة للست مرتبة أو متفرقة، أي سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة فيشمله هذا الفضل. وما ورد من أنه يصوم الست متفرقة عن بعض السلف فإن الحديث لا يدل دلالة على لا يدل في لفظه على أنها تكون متتابعة، لأن قوله ستا من شوال شامل للست متفرقة، سواء وقعت بعد العيد مباشرة أو وقعت في نصف الشهر أو وقعت في آخره، أي أن وقوعها في أي جزء من أجزاء الشهر فإنه يصدق عليه أنه قد صام ستا من شوال، وعليه فلا يشترط ولا يتعين أن تكون بعد العيد مباشرة ولا أن تكون متتابعة. صحيح أن الأفضل للمسلم أن يبادر بالخير، وهذا أصل عام في المسارعة بالخيرات، فهذا لا شك إذا كان الشخص يخشى أنه إذا جاءت الأيام التي تلي أيام العيد والفطر أنه ربما يتكاسل وربما يتأخر وربما يشغل بالعمل ونحو ذلك، فبادر فلا شك أنها في حقه أفضل، لكن هذا التفضيل لسبب خاص لا يقتضي التفضيل في الأصل كما هو مقرر عند أهل العلم رحمهم الله. وفي هذا الحديث دليل على أن العبرة بست من شوال لا يقصد منه أن يكون صائما لرمضان تاما كاملا، بمعنى أنه لو كان عليه قضاء من رمضان فأخره إلى ما بعد شعبان وقضى رمضان وصام الستة قبل أن يصوم القضاء فإنه يصدق عليه أنه قد صام رمضان وأنه قد صام الست وحصل الفضائل. وتوضح ذلك أن الله تعالى قال في كتابه: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه الدلالة أن الله جعل الأيام الأخر عند في القضاء من رمضان منزلة منزلة رمضان، وحينئذ إذا صام القضاء في أي أجزاء السنة أيامها فإنه حينئذ يكون كمن صام رمضان، لأن العبرة بحصول العدد وهو استتمام الفريضة بصوم 30 يوما. ودل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. لا تضيع مثل هذه الفضيلة وهي صيام 6 من شوال. فعلم أنها كانت تؤخر القضاء، لأن القضاء يلغى الإجماع منعقد على توسعته، وأنه يجوز في جميع أجزاء السنة ما لم يدخل رمضان الذي بعده. ويشكل على هذا قول بعضهم إنه لا يجوز التنفل مع انشغال الذمة بالفرض، فقالوا: كيف يتنفل بست من شوال وذمته مشغولة بالفريضة من رمضان؟ وتوضح ذلك أنهم أجمعوا لو أن شخصا استيقظ ولم يبقى وقت على طلوع الشمس إلا بقدر ما يصلي صلاة الفجر وقد توضأ وتهيأ، فإن صلى رغيبة الفجر طلعت عليه الشمس، وإن صلى الفجر أدركها، فبالإجماع أنه يلزم أن يصلي الفجر، ولا يجوز له أن يشتغل بالنافلة حتى يخرج عليه وقت الفريضة. وقالوا أن هذا أصل نحن اتفقنا عليه، أنه لا يجوز الاشتغال بالنوافل على وجه تضيع به الفرائض، وطردوه في مسألتنا، ولكن هذا الطرد ليس بمستقيم، لأن الفريضة إذا شغلت بها الذمة لها حالتان: الحالة الأولى أن تشغل بها الذمة على وجه لا يتسع لغير الفريضة، والحالة الثانية أن تشغل بها الذمة على وجه يتسع للفريضة وغيرها اللي هي النافلة، وهي النافلة. فأما إذا شغلت الذمة بالفريضة على وجه لا يستطيع أن يؤدي به إلا الفريضة فلا إشكال في أنه يترك النافلة ويشتغل بالفرض، كما ذكرناه في مسألة من استيقظ وقد بقي من الوقت قدر ما يؤدي به صلاة الفجر. وأما إذا اتسع الوقت فقد دل الشرع نفسه على جواز التنفل مع انشغال الذمة بالفرض. ألا ترى الرجل يؤذن عليه أذان الظهر فيصلي راتبة الظهر القبلية ويتنفل وذمته مشغولة بصلاة الظهر؟ فدل على هذا على أن انشغال الذمة بالفريضة لا يستلزم ترك النوافل من كل وجه، وأنه إذا اشتغل بالنافلة على هذا الوجه لا يعتبر اشتغاله إخلالا، فحينئذ نطرده في مسألتنا ونقول: قضاء رمضان موسع، فحينئذ صار الوقت موسعا كمن أذن عليه أذان الظهر فهو يتنفل بست من شوال، وتصبح صيام رمضان عليه موسعا، لأنه بالإجماع إذا قضى رمضان في أي أجزاء السنة فإنه يصدق عليه أنه قد صام رمضان، لأن الله فرض عليه القضاء في عدة من أيام أخرى. وهذا القول هو أقوى الأقوال، أنه يجوز له أن يتنفل بست من شوال ولا وعليه قضاء من رمضان. مما يقوي هذا أننا لو قلنا أن كل من عليه قضاء لا يصوم 6 من شوال حتى يقضي، فإن هذا قد يتعذر في حق النفساء. ألا ترى المرأة النفساء يأتيها دم النفاس ويستغرق رمضان كاملا، أو يستغرق ما لا يقل عن 25 يوم من رمضان، بحيث يتعذر عليها أن تقضي رمضان وأن تصوم 6 بعده، وعليه فإنه يجوز أن يتنفل بست من شوال وذمته مشغولة بقضاء رمضان، ما دام أن الشرع قد وسع له هذا القضاء ومد له فيه، على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم انتقل معالي الشيخ إلى شرح الباب الذي يليه، باب ما جاء في صوم 3 أيام من كل شهر. وقد ثبتت السنة باستحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وأفضلها صيام الأيام البيض، وذلك لندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها وحثه عليها. أترككم مع الدرس، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم 3 أيام من كل شهر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سمات بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 ألا أنام إلا على وتر وصوم 3 أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن بسام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. قال رحمه الله في الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني وعبد الله بن مسعود وأبي عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبي العاص وجرير رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن، وقد روي في بعض الحديث أن من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر. صيام 3 أيام من كل شهر ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء مطلقا في جميع الشهر دون تعيين يوم أو أيام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صدر به المصنف رحمه الله هذا الباب، حيث اشتملت وصيته بأن يصوم 3 أيام من كل شهر، ومنها ما هو مقيد بأيام البيض ومنها ما هو مقيد بالغرة. وقد تقدم معنا في حديثه في شرح حديث ابن مسعود بالأمس بيان هذه المسألة وبيان الأحاديث الواردة فيها. وغاية ما في الأمر أن الأمر على السعة، إن شاء صام الأيام البيض وهو أفضل صيام 3 أيام، لقوله صم 13 و14 و15. وإذا كان إذا نظر إلى الأفضل فالأفضل الأيام البيض. وأما بالنسبة للتنوع فله أن يصوم 3 من غرة كل شهر، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 من غرة كل شهر، كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وبينا أن هذه 3 أيام تكون من أول الشهر في السرار، وهي الليالي التي يستسر فيها الهلال والغرة في مقدم الفرس، ومعنى ذلك أن تكون في أول أيام الشهر، كأنه يستفتح الشهر بهذه الطاعة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى والتماسا للخير منه سبحانه وتعالى. وقلنا أن أو تكون الاثنين أول اثنين من الشهر، ثم الخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه، على ظاهر حديث ابن عمر عند النسائي، أو أول خميس ثم الاثنين الذي يليه ثم الاثنين الذي يليه، أو يصوم 3 من آخر الشهر، وهي على حديث زيد الذي أشرنا إليه بالأمس في آخر الشهر، على أنها ليالي السرار، لأن الهلال يستسر أي يكون خافيا في ليالي الأول 3 الأول وفي الليالي الأخيرة من الشهر. هذا بالنسبة ل3 الأيام. لكن لو أن الإنسان ضاق عليه الأمر وأصبح لا يستطيع إلا أن يصوم 3 وسأل عن أفضل هذه 3 ولم يستطع التنوع، فإننا نقول له الأيام البيض هي أفضل، لندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها وحثي عليها. وقد ذكرنا أن بعض الأطباء وبعض الحكماء ذكر حكما عظيمة، ومنها أن أيام البيض يتبيغ فيها الدم ويهود، ولذلك تصادف المنتصف وهو ذروة الهيجان، لأنه بعد منتصف الشهر يبدأ الانكسار. ومنه يشير له أن يصوم 13 و14 و15، وقد أشار إلى ذلك الحكيم الترمذي في كتاب المنهيات وغيره من العلماء رحمهم الله. وفي صيام في قوله عهد إلي، وفي حديث الصحيح أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الوصية للعامة والخاصة، والدلالة على الخير لعامة الأمة وخاصتها، وليس هذا خاصا بأبي هريرة رضي الله عنه. فصيام الثلاثة الأيام البيض عام للأمة كلها، وكذلك أيضا الوتر، وكذلك صلاة الضحى، كل هذه الثلاث عامة للأمة. وإنما كان يوصي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، وهذا من باب الخاص أريد به العام، ولذلك بلغه رضي الله عنه وأرضاه إلى الأمة. وأما الوتر فقد تقدم معنا بيانه وبيان مسائله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد إليه ألا يترك الوتر. ولما ذكر للإمام أحمد عن رجل أنه لا يوتر قال إنه رجل سوء، وليس معنى ذلك أن الوتر واجب، أي أن حرمان الإنسان من هذا الخير العظيم وهو الوتر فيه لا يكون إلا بسبب ذنب، فإذا كانت الفضيلة في أعلى مراتبها كان الذنب عظيما، هذا معنى قوله رجل سوء. وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضيلة هذه العبادة، قال صلى الله عليه وسلم الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا، وقال أوتروا يا أهل القرآن، وقال إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم فجر فليوتر بواحدة. كل هذا حث منه عليه الصلاة والسلام وحض على المحافظة على هذه العبادة. وجاء رجل يشتكي إلى بعض العلماء الخوف والقلق، وقال إني كنت بخير وأصبحت فجأة أخاف ويحصل عندي بعض الرعب، فقال له إني سائلك واصدقني، أكنت تصلي بالليل؟ قال نعم. قال أكنت تصلي بالليل؟ قال نعم. قال هل تركت صلاة الليل؟ قال نعم تركتها ولي أسبوع، لأن الغالب في الوتر من الخير الذي جعله الله في صلاة الليل أنها دواء للبدن وثبات للقلب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، والغالب أن الإنسان لا يؤتى إلا من فوات الخير عليه، نسأل الله بعزته وجلاله يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتولانا برحمته. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال صلاة الضحى، تقدم معنا مباحث صلاة الضحى وبيناها وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن فيه حجة على ما ذكرناه من مذهب جماهير الصحابة من أن صلاة الضحى سنة، واختلف فيما أثر عن ابن عمر هل كان لا يراها أو كان ينكر الاجتماع لها في المسجد أو كان ينكر صلاتها جماعة في المسجد، كلها أوجه عند بعض العلم رحمه الله. والذي يظهر أنه أن السنة على كل حال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مشروعيتها والعناية بها. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يدل على فضل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر سواء البيض أو غيره، وهذا ما جعل ترجمة المصنف عامة شاملة لثلاثة أيام سواء من البيض أو غيره. تأمل رحمك الله أن العبد لو لقي الله عز وجل يوم القيامة وقد كتب في صحيفته أنه صام الدهر، فهذه نعمة عظيمة صيام الثلاثة الأيام من كل شهر، أن يلقى العبد ربه كأنه صائم دهره كمن صام الدهر. وفي ذكر هذه الآية أولا الاستشهاد بالقرآن، وقد كان هدي عليه الصلاة والسلام هي نزلت الآية تصديقا لقول عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث زيد أنه استشهد بها عليه الصلاة والسلام كما في حديث ست من شوال في قول الحسن بعشر أمثالها، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى، والكريم يعطي بأضعاف وأضعاف ما يقدمه الغير له، فالله جل جلاله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله سبحانه وتعالى ضاعف الحسنات وتكفل سبحانه وتعالى بهذا الخير العظيم النفع العميم. يضاعف الله عز وجل للعبد الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالله سبحانه وتعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها كحد أقلي، وإلا فقد يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالرجل قد يتوضأ للصلاة ويخرج إلى بيته بحسنات وهو غني ثري، الماء عنده موجود ولا يتكلف العناء في وضوئه ولا يتكلف المشقة، ويتوضأ الآخر فلا يجد الماء الذي يتوضأ به فيخرج من بيته قبل فريضة الله عز وجل وقبل الأذان من أجل أن يبحث عن الماء، وإذا كان الماء موجودا عنده قام قبل صلاة الفجر من أجل أن يسخن الماء فيلتمس الحطب الذي يسخن به الماء، ثم إذا سخن الماء وجدته يتكلف في صبه على بدنه ثم يتكلف في تدفئة نفسه ثم يتكلف في خروجه من بيته في شدة البرد إلى بيت من بيوت الله لأداء هذه الفريضة من فرائض الله، وإذا به ينال من الحسنات ما لم يخطر له على بال، بقدر المشقة والعناء بقدر الجهد يكون الصدق، ويكون صدق العبودية في أعلى المراتب. فإذا صدقت عبودية العبد لله صدقه الله، فوجد الله كريما في جزائه كريما في إحسانه وبره، فأخلف عليه بأحسن الخلف في دينه وابنه وآخرته. من يفعل الحسنات فالله يشكرها، لا يذهب العفو بين الله والناس. الله عز وجل كريم وكرمه في الغاية والمنتهى سبحانه وتعالى. أحبتي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقات هذا البرنامج المبارك، والذي قدمنا لكم فيه خلال شهر رمضان شرحا علميا لبعض أبواب الصيام من كتاب سنن الترمذي رحمه الله، ألقاه معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء على هذه الدروس العلمية النافعة، كما نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين في هذا الشهر الكريم. ختاما، تقبلوا صادق الدعوات وأطيب الأمنيات من محدثكم عدنان بانافع. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي.